بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في الإفاضة من عرفات. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم كلهم قالوا: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في واد محسر وزاد فيه بشر وأفاض من جمع عليه السكينة وأمرهم بالسكينة، وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخث، وقال: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وفي الباب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال: حدثنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قوله: باب الإفاضة من عرفات. تقدم أن الوقوف بعرفة هذا ركن من أركان الحج، والوقوف بها إلى غروب الشمس هذا واجب من واجبات الحج، ولا يجوز أن يدفع قبل غروب الشمس، ومن دفع قبل غروب الشمس فعليه دم، عليه فدية. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ولو كان يجوز الدفع قبل غروب الشمس لأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء والصبيان أن يدفعوا قبل حطمة الناس، كما أذن لهم ليلة المزدلفة أن يدفعوا ليلا قبل حطمة الناس. هذا من جهة. ومن جهة أخرى جاء عن ابن عمر وغيره من الصحابة ما يدل على وجوب المكث في عرفة إلى أن تغيب الشمس. والوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس، لا ولا يكون الوقوف قبل ذلك. لو جاء وقف ضحا فلا يعد وقف بعرفة، وقف ضحا ثم مضى. النبي لما ذهب إلى عرفة بقي في عرنة، ثم صلى الظهر والعصر في نمرة، وهذا كله خارج عرفة. ثم لما صلى الظهر والعصر جمعا ودخل عليه الصلاة والسلام إلى عرفة، وبقي فيها إلى غروب الشمس. هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وانفرد الحنابلة بقولهم: لو وقف بها ساعة من نهار ضحا أو غيره تم حجه. وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح وغير صواب. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. نعم. قال: باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك

وقال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. قال أبو عيسى والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول وروى هذا الحديث فقال هذا الحديث أم المناسك. هذا الحديث وحديث عروة بن مضرس يدلان على أن الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع الفجر، فمن جاء بعدما دفع الناس ليلا وقف بعرفة وذكر الله وصلى بها مثلا مغربا وعشاء فإنه قد تم حجه، ثم ذهب وقف بمزدلفة فإنه قد تم حجه. والليلة الوحيدة التي يتبع نهارها هي هذه الليلة فقط، كل الليالي تسبق النهار إلا ليلة عرفة فإنها تأتي بعد النهار وهذا يعني من وقف بها ليلا وقد تم حجه قبل طلوع الفجر هذا الذي عليه عامة أهل العلم، إلا أن منهم من اشترط أن يقف بمزدلفة أيضا جزءا من الليل أو يصلي بها الفجر، بل إن منهم من بالغ وقال إن الوقوف إن صلاة الفجر في مزدلفة ركن من أركان الحج، وهذا قول ضعيف. الصواب أنه يجب المبيت في مزدلفة ولا يجوز أن يدفع منها إلا إذا صلى الفجر. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة النساء والصبيان أن يدفعوا ليلا يعني أقصد بعد ما يبكث بعرفة في مزدلفة ما شاء الله عز وجل. قال بعضها العلم منتصف الليل لا منتصف الليل، وقال بعضهم يكفيهم أن يصلوا المغرب والعشاء فيها ثم يمضوا. المقصود أنهم هؤلاء قد أرخص فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء عن أسماء رضي الله عنها أنها لم تكن تدفع من مزدلفة إلى عرفة إلا بعد مغيب القمر وهذا يأتي تقريبا عادة مع منتصف الليل أو بعد منتصف الليل. وعلى كل حال بالنسبة للضعف الأمر واسع، لو صلوا فيها المغرب والعشاء ثم ذهبوا فإن دفعوا إلى منى فإن الأمر إن شاء الله فيه سعة، والأفضل أن يمكثوا إلى منتصف الليل. أما من ليس كذلك الرجال فإنه يمكث ويبقى في عراء في مزدلفة إلى أن يصلي فيها الفجر، ثم ينتظر قليلا ويذكر الله ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس وقد أجاز بعض أهل العلم بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة الدفع بعد منتصف الليل حتى للرجال الأقوياء أجازوا لهم الدفع بعد منتصف الليل. ومن دفع من

الحاجة اليوم أيضا تقتضي ذلك، لأن الحجاج اليوم أكثر من الحجاج في ذاك الزمان وازدحامهم أعظم، فلو أنه رتب لذلك بحيث أن الضعفة والنساء يدفعون بليل ويرمون، ولا حرج أن يطوفوا تلك الليلة أيضا كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها، فإنها ذهبت ورمت وطافت بالبيت رضي الله عنها تلك الليلة وعادت إلى منى، لأن تلك الليلة كانت ليلتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعادت إلى منى، فلا حرج أن يدفعوا النساء والضعفة وهكذا من يقوم عليهم ويذهب معهم، لا حرج أن يرمي معهم وأن يطوف تلك الليلة، كل هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. والأصل في الحج وقوله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. مش ما أولا قال الله قال سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين. مش مقصود بالجهاد هنا؟ الجهاد حج، مقصود بالجهاد هنا هو الحج. لهذا قال النبي لأم سلمة كما في الصحيح قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج. والنبي أخذ هذا من الآية بدليل أنه قال: ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم ما كان لم يكن في شريعته جهاد، ما كان في شريعته جهاد يعني قتال. فإذا فالمراد بهمنا بقوله في قوله تبارك وتعالى: وجاهدوا في حلب الله حق جهاده واجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج، انتبه لللفظة هذه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. منها أخذ النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما سئل عن شيء في ذلك اليوم يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال افعل إيش؟ ولا حرج، افعل ولا حرج. نعم. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أنهم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري والشافعي. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. هذا ضعيف، إسناده ضعيف، المسعودي ضعيف، وجاء من طريق أخرى عن الحسن العراني أيضا عن ابن عباس وهو أيضا منقطع، وهو أيضا هذا منقطع. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح بدليل عمل الصحابة، إنهم ذهبوا رضي الله عنهم عن النساء ومن معهم ورموا ليلا كما فعلت أم سلمة وفعلت أسماء. نعم بالنسبة للرجال الأقوياء الذي لا يحتاجون فإنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، عملا بسنة النبي لا بهذا الحديث، فإن النبي رمى بعد طلوع الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. قال: باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. نعم، هذا الذي فعله، هذا الحديث الصحيح هذا، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، إنه لم يرمي في تلك الأيام عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلا بعد الزوال، إلا بعد الزوال. وجاء عن ابن عباس وعن ابن الزبير الرمي قبل الزوال، وخصص بعض الصحابة هذا في يوم النفر، يوم الثاني عشر، جواز الرمي قبل الزوال ذكروه في يوم النفر، وذكر أثرا عن ابن عباس احتج به إسحاق بن راهويه، وهو قوله إذا انتفج النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر، قد حل الرمي والصدر. وهذا والله أعلم يعني قول يعني صواب، يعني الرمي قبل الزوال يوم الثاني عشر، يوم الثاني عشر بخصوص خصوص يوم الثاني عشر لأجل التعجل، ولعله يؤخذ من قوله تعالى فمن تعجل في يومين. ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل عن ذلك قال إن رمى قبل طلوع الشمس فعليه دم، وأما إن رمى بعد طلوع الشمس فلا شيء عليه، رمى بعد طلوع الشمس يوم الثاني عشر فلا شيء عليه. ويدل على ذلك المعاني، فإنه قد دلت الأدلة على جواز الرمي قبل وقته عند الحاجة إلى ذلك، مثل تلك الليلة التي ذكرنا آنفا، ليلة مزدلفة وليلة العيد. ودلت الأدلة أيضا على جواز الرمي بعد وقته عند الحاجة، مثل إذن النبي عليه الصلاة والسلام للرعاة أن يجمعوا يومين في يوم، ومثل ما رواه البخاري من حديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فإذا كان الأمر كذلك إن الأدلة دلت على جواز الرمي قبل وقته عند الحاجة وبعد وقته، وقد جاءت الآثار أيضا عن الصحابة في الرمي قبل الزوال من ابن الزبير وهو ثابت عنه، وهكذا ابن عباس كما في مصنف أبي شيبة، فإنه لا بأس ولا حرج إن شاء الله ليدفع أن يرمي ويدفع إلى ميناء إلى مكة ليطوف وينصرف إلى أهله قبل زوال الشمس ذلك اليوم، ولا معنى للتشديد في ذلك، ولا معنى أن نشد في ذلك وأن نمنع، وخصوصا مع كثرة يعني الحجاج الآن، الحجاج في الذين حجوا مع النبي تقريبا 120,000، والحجاج الآن يعدون الملايين، يعدون إيش الملايين، فلا حرج إن شاء الله تعالى من الرمي، ولكن متى يكون الرمي؟ بعد طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس. وهكذا العبادات تكون دائما، مثل عندك صلاة العيد تكون بعد طلوع الشمس، والأفضل والأكمل أن يرمي بعد الزوال، هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس. وفي الباب عن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. يعني هذا من مزدلفة إلى عرفة، وهذا ثابت في الصحيحين، وذكروا أن قريش كانوا يقول أشرق ثبير كيما نغير، والنبي خالفهم ودفع إيه

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم عن عبيد الله ولم يرفع، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. قال أبو عيسى وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب ويرمي الجمار، ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. نعم، جمرة العقبة. أما رميه راكبا فنعم، فعل هذا عليه الصلاة والسلام في يوم العيد، ورمى جمرة العقبة وهو على راحلته. قال القطري سبع حصيات، أشار بهن لنا، قال فبمثل هذا فرموا عليه الصلاة، فرماها وهو على راحلته. هذا في اليوم الأول. اليوم الأخرى كان يذهب إليها ماشيا عليه الصلاة ويعود ماشيا. هذه هي السنة. على كل حال في اليوم الأول إن رماها راكبا فحسن، وإن رماها وهو على رجليه فحسن إن شاء الله. ورمي جمرة العقبة ذلك اليوم بالنسبة للحجاج هي بمثابة صلاة العيد بالنسبة لأهل الأمصار، ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم أن التحلل الأول يكون برمي الجمرة، وقد ثبت هذا بإسناد صحيح لابن عباس. وأشار إلى هذا حديث عائشة أنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة، حين رمى جمرة العقبة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الحنابلة الموفق بن قدامة وغيرهما، أن التحلل الأول يكون بإيش؟ يكون برمي جمرة العقبة. وش التحلل الأول؟ يعني الطيب واللباس وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، وجاء هذا عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه كما في الموطأ، يكون باثنين من ثلاثة، يعني إما أنه يرمي ويحلق، أو يرمي ويطوف، أو ينحر. فالمقصود يعني أن الأمر في هذا فيه سعة، فمن تحلل بعد رمي جمرة العقبة فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، ومن انتظر حتى يحلق فأيضا لا حرج عليه إن شاء الله تعالى. نعم. قال باب ما جاء كيف يرمي الجمار. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال والله الذي لا إله غيره منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع مسعودي بهذا الإسناد وذكر نحوه، وفي الباب عن الفضل بن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي. هذا الصحيحين لكن غير هذا الطريق، وجاء فيه أنه جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة ورماها بسبع، هذا في اليوم الأول، وكما قال الترمذي عليه رحمة الله عاد رماها بهذا من هذه الجهة ومن جهة أخرى، فالأمر في هذا واسع. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.